المفلسون إلى طعام إذا طلب الجامع منه سلعة التي يرجع بها قبل الحجر هي يعني التي يرجع فيها فيها عندكم طيب ايش خلاص التي يرجع بها قبل الحجر لم يلفت بصره نص عليه. قال إسماعيل بن سعيد سألت أحمد عن المفلس هل يجوز فعله فيما اشترى قبل أن يطالب البايع منه بما بايع المشتري عليه. فقال إن أحدث فيه المشتري رفقا أو بيعا أو هبة فهو جائز ما لم يطالب البائع. وذلك أن الحديث قال هو أحق به ما لم يطالب البائع وذلك وذلك عن الحديث لم يبين لنا أجل في النسختين ما لم يطالب البائع أنا عندي ترك أحسن ترك ذلك أحسن ها لا تفعل شيء نعم ذلك أن الحديث قال هو أحق به فلا يكون أحق فلا يكون أحق به إلا للطلب فلعله أن لا يطالبه. قلت أرأيت إن طالب طلب ألا أن عندنا فلا لا يطالبه نحط نصف لأن فيه احتمال ألا يطالبه نصفه ألا يطلبه. قلت أرأيت أن يطالب إيه عندنا قلت ها أي نعم نصفه لا يطلبه ما يخالف ترى ما تشكل. قلت أرأيت أن يطالبه فلم يدفعه لي. قال فلا يجوز بيعه ولا هبته ولا صدقته بعد الطلب. ونقل عنه اسماعيل ايضا كلاما يدل على ان مطالبه البائع تثبت اما بتفويض الحاكم او باشتهار خلف بين الناس. وكذلك نقل عنه محمد بن موسى الزرداني ان اشتهار خلف بظهور امارات يمكن دخول الصومات عندنا قبل الجنه الديداني نسخة عند النسخة الثانية الديداني عندك الديداني ولا الزبدان الزبدان عجيب هذه النسخة الثالثة إن عندنا بالباء وش عندك أنت الدداني دال ودال الدنداني بالنون طيب عارف الحالي أربعة أسماء عندي نسخة الديداني ونسخة الزبداني والأخ علي عنده الزيداني وأنت الدنداني طيب ها يرجع لأصحاب الإمام أحمد لكنها ما هو بلا تهمية نعم ومنها لو والد مضطر وعنده طعام فاضل هذه المسألة مسألة بيع المفلس العين هذه نقول فيها إن القول الراجح عندي أنه إذا كان يضر صاحب العين فلا يجوز التصرف. مثال ذلك أنا بعت على هذا الرجل سيارة بثمن مؤجل على أن الرجل غني ثم إن الرجل انكسر. إيش معنى انكسر؟ يعني تبين أن ديونه أكثر من موجوداته. السيارة التي نبيت عليه أنا أحق بها من غيري لإني أخذها لو لم يكن عنده إلا هي فلي أنا أخذها. لقول النبي عليه الصلاة والسلام من وجد ماله عند رجل قد أفلس فهو أحق به. فأنا أحق من غيري بهذه السيارة. المذهب أن له التصرف في هذه السيارة ما لم يحجر عليه القاضي. والقول الثاني أنه يحرم عليه التصرف فيها وهو الصحيح. بل الصحيح أن كل من دينه كماله أو أكثر